في الدرس المقبل إن شاء الله حتى نلقاكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.